السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب، وأرسل إلينا أفضل الرسل، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فإن الله تعالى يخبر عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو عن صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم، أو عن السابقين الأولين، بقوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم، قيل كان زائدا، أنتم خير أمة، وقيل كنتم ولم تزالوا، وقيل كنتم خير أمة مكتوبة في اللوح المحفوظ، وقيل كنتم خير أمة ما اتصفتم بهذه الصفات. لذلك أفضل الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الأمم أمته. إذن الفضلية لها ثمن، كل شيء له إيش؟ ثمن. كنتم خيرا، أفضل وأشرف وأحسن أمة، جماعة أو طائفة، لأن الأمة تقال للجماعة التي يجمعها نسب أو يجمعها دين أو يجمعها بلد. الأمة الجماعة اللي تجتمع إما على نسب وإما على دين وإما على بلد، هذه يقال لها الأمة. أمة العرب، أمة الروم مثلا، أمة الإسلام، أمة آسيا، أمة إفريقيا. إذن أنتم أفضل الأمم. أخرجت، هذا عبارة عن وجدت وخلقت وأنشئت. أخرجت للناس يعني وجدت وأتى بها الله وهيأها. ثم بين السبب الذي كانت به هذه الأمة خير أمة. لماذا نحن خير أمة أخرجت للناس؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لذلك هذا الكتاب المبين كل جملة وراء جملة إما تجيب على سؤال، وإما توضح إبهام، وإما ترد على شبهة، وإما تفتح مجال جديد. فهو كتاب جاء لإنقاذ البشرية، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، تبيان لكل شيء، لا توجد فضيلة إلا وهي مبينة فيه، ولا يوجد شيء يضر إلا وهو مبين ومحذر منه. لذلك قال جل وعلا: كنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم، أخرجت وجدت للناس. ثم بين علة هذه الفضلية وبين آثار هذا الفضل، فقال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذا نحن ما دمنا أفضل الأمم علينا مسؤولية عظيمة، لأن كل ما كان الإنسان فضيلا كل ما كانت المسؤولية عليه أعظم. إذا يجب علينا أن ننقذ البشرية، يجب علينا أن نهتم بالعالم حتى لا يدخل النار، يجب علينا أن نبين جمال هذا الدين في حياتنا، في مؤسساتنا، في تعاملنا، ولا نعيش على الماضي دائما. قالوا: وشر خصال المرء كنت وعاجن. الإنسان إذا كبرت سنه يقول: كنت في شبابي، كنت في شبابي، وكنت أفعل. وإذا أراد أن يقوم يعني عجن الأرض بأيديه لكي أن يقوم، لأنه ما يقدر يقوم إلا إذا اتكى على شيء. إذن قال: وشر خصال المرء كنت وعاجن، ويدعس على الأرض ليقوم. إذا أراد أن يقوم يدعس يده. فالإنسان لا يكون دائما عظامي. نحن فيما سبق عملنا، ونحن عملنا وبدأنا. طيب نحن الآن ماذا عملنا؟ ما الذي قمنا به الآن؟ إذن والله قال: كنتم خير أمة، وجدتم ولم تزالوا خير أمة، أو كتبتم في اللوح المحفوظ، أو عرف بين الأمم أنكم أنتم خير أمتي. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا الباب باب عظيم جدا، وكثير من المسلمين لا ينضبط في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو باب مهم لازم على المسلم، وينبغي أن يعلم ماذا يجب عليه نحو هذا الأمر حتى ينجو بنفسه وحتى يكون منتجا. فمن شروط الأمر بالمعروف أن يكون الآمر عالما، لأن الذي لا يعلم يأمر بالمشاكل. من شرط الآمر بالمعروف أن يعلم أنه لا تأتي مفسدة أعظم من الواقع إذا أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر. من شرط الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يدعو بالطريقة المشروعة، يلابس، ألا يعنف ولا يهزئ، وأن يدعو إلى دينه بالحكمة وبالموعظة الحسنة. يجب على الآمر أن يعلم أنه قد يناله بعض الشيء، فإذا كان إذا أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر سبه الآمر أو المنهي المأمور أو المنهي، أو ضربه هو يعيد له الضرب، هذا ما بقي آمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، هذا أصبح مضارب. ذلك الذي يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد أن يتحلى بما لا بالصبر. أنت تدعو واحد للدين يقول لك أمشي، يا منافق أو يسبه، أنت تقول له المنافق أنت، أو يروح يدفك أو يضربك، تروح تتضارب معه؟ إذا أنت ما بقيت داعية، بقيت مضارب. ذلك العبد الصالح ماذا قال لابنه؟ واصبر على ما أصابك. فلا بد أن يوطد الذي يقوم بهذه المهمة العظيمة على الصبر، ولا ينتقم لنفسه. الداعية لا ينتقم لنفسه، لأن المهمة الكبيرة عند الداعية كيف تنقذ الناس من النار، كيف تصلي الناس، كيف تمتلئ المساجد، كيف يعلم الجهال، كيف ينفق على الأيتام، كيف يقل الفسقة، كيف يكثر المتقون. أما إذا كان الإنسان يريد نفسه يترك عنه دين الله، يشتغل في نفسه. لذلك هذا الجانب مهم. هناك نقطة الحقيقة تخفى على كثير من الدعاة، وهو أن المنكر إذا كان متحقق لا يترك إنكاره إلا إذا كانت المفسدة متحققة. إذا رأيت منكرا محققا ينبغي أن تغيره إن استطعت بيدك، فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك. إذا كانت المفسدة غير محققة، لذلك الكثير من الناس يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع أن المفسدة غير محققة. إذا متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إذا تحققنا أنه ستكون مفسدة. أما إذا لم نتحقق القضايا ماضينا، فنحن نأمر، ولكن قبل أن نأمر نأتي بمقدمات. أول مقدمة هي أن نكرم الناس، أن نوثق الناس فينا. الدعاة لا بد أن يعطوا من أموالهم وأوقاتهم ومن جاههم لإخوانهم. لأنك الآن عندك جار لا يصلي، أنت تأتيه وتقول له تعال صلي؟ لا، زر جارك وأتيه بالهدايا، أكرمه مرة مرتين ثلاث، بعدين تقول له يا فلان ما رأيك لو نذهب للصلاة؟ هو يقول لك حاضر، أبشر، تأمر. لأن الهدية تفعل في النفوس إيش؟ تفعل فعلها. ولذلك اللها تفتح لها، اللها العطية واللها الفم. الإنسان إذا أهديت له وأكرمته إذا رآك ضحك لك وفتح لك ثغره. لذلك الله جعل جزء من مال المسلمين العام لتأليف الناس للدين، قال والمؤلفة قلوبهم. وبالقيسة هذه كانت امرأة عجيبة، ما رأيت أقوى منها إدارة، إدارتها عجيبة. أولا استشارت، ما عملت أي شيء إلا بالاستشارة. إني ألقي إلي كتاب كريم، وبعدين قالت الآية اللي قالت لهم ماذا؟ ماذا تأمرون؟ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك. بعدين في النهاية قالت لهم وإني مرسلة إليهم بهدية، لأن أهل الدنيا الهدية خلاص، يا الهدية تخرب على الواحد طريق خلاص، لكن أهل الدين وأهل الإخلاص الهدية لا تغير فيهم شيء. فملك الله ونبيه سليمان قال مالي ومال الهدية، أنا أريد إنقاذكم من الكفر، مالي عندي ما أكثر مما عندكم، ارجع إليهم. فعرفت أن القضية فوق ما تتصور. لكن سبحان الله، نحن ينبغي أن نهتم بمن نريد إنقاذه، نهتم بالناس، الفقير نطعمه، المريض نعالجه، الحزين نخفف حزنه، الجاهل نعلمه، نرفق بالناس، فإذا فعلنا ذلك أحبنا الناس وقبلوا منا. فإذا كان الداعية أو الذي يقوم بالدعوة يأتي ويأتي للمسلمين يشوف أعلى فندق وينزل فيه، وقبل أن يمشي يحجز الرجوع، لا بد يحجز الرجوع عشان ما يتأخر، وبعدين ينزل على المسلمين كالصقر ويجلس معهم 5 دقائق نص ساعة، بعدين يكون تأثير وش قليل. الغريب أنك تجد النصارى الواحد يذهب إلى القرية ويجلس تسأله كم جلس، يقول لك 20 سنة 18 سنة ويعرف لغة القوم ويعيش معهم. والمسلمون كثير منهم لا يعطي لدينه من الوقت إلا الفتات، ولذلك هذا السبب الذي جعل هذا الدين العملاق كالنايم لعدم قيام أهله به كما ينبغي. والإسلام الآن هو يقوم بنفسه. إذن كانت هذه الأمة أفضل الأمم لأنها تقوم بأفضل شيء، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمعروف ما عرف حسنه وجماله وقبله الناس لما يترتب عليه من الخير لهم العاجل والآجل، والمنكر ما عرف الناس ضرره في العاجل والآجل وترتب عليه شقاؤهم في الدنيا والآخرة. إذن المعروف أعلاه لا إله إلا الله، والمنكر أعلاه الشرك بالله. ثم من المعروف أن تبر بوالديك، من المعروف أن تحسن إلى الأيتام، من المعروف أن تكرم جيرانك، من المعروف أن تصل أقرباءك، من المعروف أن تغض بصرك، من المعروف أن لا تأكل الغيبة، من المعروف أن لا تكذب، من المعروف أن تعرف فروض العين، من المعروف أن يكون الدين لا يقل في نفسك عن مالك ونفسك. إذن هذه الأمة خيريتها بما تقوم به، لذلك هذه الأمة ينبغي أن تجتهد لتظهر للعالم جمال هذا الدين في حياتها. ولذلك من أكبر أسباب الانتفاع بالإسلام هو القدوة الحسنة. القدوة عجيبة، وديننا دين القدوة، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن من شروط الأمر بالمعروف أن يكون الآمر عالما، فإذا كان جاهلا جعل المنكر معروفا والمعروف منكرا. ومن شروطه أن لا يأتي هذا بضرر أكبر من الواقع، فإن كان يأتي بضرر يتركه ولا يشترك فيه. ومن الأمور المطلوبة أن يكون بالوسيلة المطلوبة، فلا يعنف ولا يشدد ويرفق بالإنسان، ويبين له أن الذي جعله يدعوه لذلك هو محبته وإيصال الخير إليه. بعض الناس لا يأتي بالطمأنين، بعض الناس لا يسجد صح. والحديث مسيء صلاته لما جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. صلى قال ارجع فصلي، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. إذن هيئه، قال له اسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ بما معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا. بعض الناس إذا أراد أن يسجد يجعل رأسه قريب من الأرض، وبعض إذا أراد أن يسجد يرفع رأسه، قال لم يرفعه ولم يصوبه. يهصر ظهره، يكون ظهره يمكن أن يضع عليه إناء ويثبت، يجعله كذا ويمكن يديه من ركبتيه ويجافي عن جنبيه، يعني طريقة صحية ومطلوبة. الآن لو تعمل الآن استبيان تجد كثير من المسلمين ركوع ناقص، سجود ناقص، وبعضهم إذا قلت له يا أخي هذا السجود ناقص يقول لك ما لك ومالي. طيب مالي ومالك كيف أنت لست؟ إنما المؤمنون، والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. وبعض يقول لك جزاك الله خير علمني وبين لي، ونحن لا نهتدي حتى نبين للناس. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، الاهتداء هو البيان. إذن نحن أفضل أمة لأننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على كل من رآه إذا لم يغير. من رأى منكم منكر فليغيره. وديننا دين اليسر، الإسلام ما فيه أبدا حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي شيء تضطر له في الدين أفعل، لا حرج لا حرج لا حرج لا حرج. لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر. واحد عنده شريكة بالبلايين يقول لك أنا مضطر نرابي. كيف ترابي أنت عندك ما يكفيك ويكفي من وراءك ومن وراء وراءك؟ أي اضطرار لهذا؟ الاضطرار يكون الإنسان سيقع له شيء في نفسه يهلك، أو يكون يقع له ضرر. أما قضية زيادة ربح أو نقص ربح هذا لا يقال له في الشريعة اضطرار. لكن واحد مثلا جاه واحد عامل مشكلة وجلس عنده، وجاه واحد يريد أن يقتل هذا وقال لك فلان فين، أنت تقول له ما جهنا، لأنك إذا قلت له جهنا يمكن إيش يوقع به، أنت تقول له، لأن الكذب هنا أخف من أن تقول الكذب حرام، هو تعال موجود هنا يروح يا. هذه مشكلة. واحد مضطر يعني مثلا يومين ثلاثة أربعة ما أجد أكل يأكل الميت. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وما جعل عليكم في الدين من حرج. لذلك قال العلماء كل ما ضاقت المسألة كل ما تسعت. فديننا دين السماحة ودين العدالة ودين النزاهة، ما علينا دين حرج. إذا لما لا نمسك هذا الدين ونظهر للناس جماله؟ ديننا أسبق في حقوق الحيوان من كل موت ناس. دخلت امرأة النار في هرة، أليس هذه حقوق الحيوان؟ دخلت امرأة بغي من بني إسرائيل الجنة بسبب كلب سقته فشكر الله لها. دخل رجل الجنة بشجرة في الطريق حازها فشكر الله له. أما حقوق الإنسان فحدث ولا حرج. فكأنما أحيا الناس جميعا. ومن قتل نفسا فكأنما قتل، وبعدين كيف؟ فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كل الحقوق وكل الأنظمة لا يمكن أن تصل إلى عدالة هذا الدين وإلى حسنه وإلى جماله، ولكننا نحن مع الأسف كالمحامي الذي يكون غبيا. إذا كان المحامي غاية في الغباء والفشل، أي قضية أخذها ما لا يفعل لصاحبها يضيع الحق يخسرها، لأنه لا يفهم. فإذا جاء للقاضي يقلب له الحق باطل لأنه لا يفهم. فأصبح الناس إذا رأوهم الناس يجفلوا من الإسلام نتيجة لتعاملهم مع الدين، لا يهتموا بالصلاة، لا يهتموا بالبيع الحلال، لا يهتموا بالضعيف، لا يهتموا بتطبيق النظام، لا يهتموا بالعلم. إذن أصبح المسلمون رمز للتخلف. إذن أصبح الناس يقول لك لو كان الدين حق لاتبعه أهله. إذن قال جل وعلا: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. إذن حري بنا أن نتمثل هذه الخيرية وأن نعمل لأجلها، لأن ربنا جل وعلا قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. طبعا هذا يدخل فيه دخول أول عبد الله بن مسعود وأصحابه، ويدخل فيه بقية الصحابة، وتدخل فيه الأمة المسلمة، لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. ولذلك خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقد بين أنه في آخر الزمان يأتي ناس يتمسكون بهذا الدين، الواحد منهم له أجر 50. ولذلك يعود هذا الدين غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. والذي يريد أن لا يستقيم يمنع الزمن من يسير، يمنع الشمس من تمشي، والليل يأتي والنهار يأتي. وإن الجديدين إذا تعاقبا على جديد أدنياه للبلاء. الجديدين الليل والنهار إذا داما على شيء، كما قال حميد بن ثور: وحسبك داء أن تصح وتسلم. حميد بن ثور الهلالي له ميمية يقول فيها: أراب صريق أدرابني بعد حدة، وحسبك داء أن تصح وتسلم. يكفيك من المرض الصحة والسلامة، لأن الصحة والسلامة يذهبان بك إلى مرحلة الهرم، والهرم لا سلامة بعده، لأنه قال: ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة. خلاص يكفيك من الضعف ومن المرض الصحة، لأنها توصلك إلى مرحلة الهرم، والهرم لا قوة بعده. إذن حسبك داء أن تصح وتسلم. إذن ما دام الله أنزل علينا هذا الكتاب وأرسل إلينا هذا الرسل وجاءنا بهذا النظام وجعلنا أفضل الناس وأومأ لنا إن فضلنا كان بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نبادر بهذه الفضلية فلا نتركها، نأمر بالمعروف وننهي عن المنكر، ونوطن أنفسنا على الصبر. شتمك واحد قل سامحك الله، جزاك الله خير. ولذلك قال: خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرضش عن الجاهلين. ولذلك الشياطين نوعان: شيطان إنس وشيطان جن. فالشيطان الجن العلاج منه ما هو؟ الاستعاذة بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وشيطان الإنس مقابلة الإساءة بالإحسان. ولذلك قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزرنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال في الآية الأخرى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إذن شياطين الإنس هؤلاء نقابل لهم الإساءة بالإحسان، فبإذن الله يبقى واحد منهم كالعجين في يدك، يقبل منك ويترك ما فيه. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لم يخالطه أحد إلا أحب الإسلام في شخصه، لأنه كان أكرم الناس وأحلم الناس وأعقل الناس وأصبر الناس وأشجع الناس وأجمل الناس وأفضل الناس وأكثر الناس تحملا. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة. ما انتقم لنفسه في موقف، لا يعد أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقم لنفسه أبدا. هذا قال له: أن كان ابن عمتك، ما قال له يا خبيث، قال له: أسقي يا زبير، ثم أطلق الماء لجاري. ثاني قال: قسمة ما أريد بها وجه الله. قال له: ويحك ومن يعدل إلا ما أعدل. الثاني جره بثوبه وقال له هذا ليس مالك ولا مال أبيك فأعطاه. واخت عدي بن حاتم الطائي لما جاءته أكرمها، فلما جاءت لأخيها قالت له هذا الرجل لا يجلس عنه إلا مغفل، لا بد تذهب إليه. فكانت سفيرة لأخيها عدي وجاء ودخل في الإسلام. كان يقول في الليل اللهم اغفر لأمتي اللهم أمتي اللهم أمتي. عجيب، رجل أعطاه الله من الفضل ما لم يعطي لغيره، ولذلك هو أفضل الناس لما أعطاه الله من الصفات، لأن الفضلية بما يتصف به الإنسان من الصفات. الإنسان دم ولحم، فضل بما يحمل. لسان الفتاة نصف ونصف، فلم يبقى إلا صورة اللحم، فالإنسان قيمته بما يحسن. لذلك قال خير أمة أخرجت للناس لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن الخيرية بما حملتم من المنافع للبشر، وبما أنقلتم من خلق الله من الهلكة، فصرتم بذلك أفضل الخلق وخير الناس. فلذلك ينبغي أن نستمر في هذا الوصف الجميل، ولكن نستمر عليه على أسس من الأمور المطلوبة منا. الأمر الآخر، ينبغي أن يكون الآمر مطبقا، وليس لازم، لكن هذا من أسباب القبول، لأنه قال وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو مريض. وقال فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. فمما يستحسن أن يكون الآمر بالمعروف ممتثلا له، وأن يكون الناهي عن المنكر مبتعدا عن المنكر، لأن هذا من دواعي القبول ومن حسن التمام. ولكن التحقيق أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طريق سلامة محققة، والذي تندلق أقتابه أعاذنا الله وإياكم من النار. قال ألست تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال كنت آمر بالمعروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر وآتي. فسبب اندلاق أمعائه ليس الأمر بالمعروف، وإنما هو ترك المعروف وإتيان المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طريق سلامة محققة لا ضرر فيه، ولكن ينبغي أن يكون بالرفق وبالحكمة وبالموعظة الحسنة، وأن يرفق بالناس، وأن يدعوهم قبل لسانه بأخلاقه وأفعاله، وبالأخص الشباب. الشباب تقبل منهم الدعوة العملية، حفظ المتون، قيام الليل، إكرام الوالدين والإخوان والجيران والصلاة. ولا يقبل من الشباب التنظير، وإنما يقبل منهم الدعوة العملية. شاب رأى أحد أقربائه ينظر في شيء حرام هو يغض بصره يكفي، سمع حي على الصلاة يتوضأ ويخرج للصلاة يكفي، سمع شخصا يتكلم بالغيبة يسك أذانه أو يخرج يكفي. يقول شوف ابننا مؤدب، لما رأى منظرا غير جيد غض بصره، لما سمع حي على الصلاة صلى، كأنه يقول لوالده وأمه صلوا. لكن إذا قالوا يا والدي أنت لما لا تصلي، يأخذ العصا ويضرب ويقول له قليل أدب، يغضب منه. فلذلك الدعوة العملية هي التي نشر بها الصحابة الدين في مدة وجيزة. الدعوة العملية عجيبة. ذلك الإنسان يمشي مشية المسلم، ويصلي صلاة المسلم، ويسلم سلام المسلم، وينام نوم المسلم، ويسافر سفر المسلم، فإذا لمس الدين أصبح كل من يختلط معه تأثر بالدين. فإذا كنا في المسجد ما شاء الله نصلي ونقرأ القرآن، وإذا خرجنا من المسجد نقول للمصحف والدين مع السلامة، خليك في المسجد حتى نرجع لك، هذه مشكلة. يكون عندنا لا سمح الله ما في الكنائس، يخلوا الدين في الكنيسة ويأتوا للكنيسة ويرجعوهم ويتركوا الدين في المسجد. لا يجوز هذا. أنت تخرج من المسجد بالدين تغض البصر وتمشي المشية التي قال لك الله ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض، تسلم سلام المسلم، تعامل الناس تعامل المسلم، فأنت تشيع الإسلام بأخلاقك. هذا الذي نشر به الصحابة الإسلام. أما الإنسان في المسجد يقرأ القرآن ويصلي النافلة في المسجد، وإذا خرج من المسجد خلاص كأنه يقول لهم خلاص أنت خليك في المسجد حتى نرجع لك عند الصلاة، ويخرج فإذا هو لا ينظر نظرة المسلم ولا يسلم سلام المسلم ولا يتعامل مع الناس تعامل المسلم، هذه مشكلة. هذا الذي سبب للأمة انفصام، هذا يسبب لنا انفصام. الأمة تعيش انفصام ضعف لعدم ممارسة الدين في حياتها. الواحد تسلم عليه يقول لك وعليكم، وعليكم ما هي سلام؟ الله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردها، قلوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فذلك ينبغي الحقيقة أن نتمثل الدين، نرفض وتؤمنون بالله. تؤمنون بالله يشملها 11 جملة، أركان الإسلام الستة الخمسة وأركان الإيمان الستة. ولذلك الواو لا تقتضي الترتيب أو أخرها ليعطفها على قوله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. إذا كنتم خير أمة أخرجت للناس تؤمنون بالله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أو أخرها ليعطف عليها ولو آمن أهل الكتاب. إذا هذه هي الخيرية وهي الفضلية التي نالتها هذه الأمة، فلا ينبغي أن نترك الطريقة التي كنا بها خير الأمم، وهي إيماننا وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر. فينبغي أن نتمثل هذا وأن نرفق بالناس، كما ينبغي لنا أن نهتم بإيجاد وسائل قوية تظهر للعالم جمال هذا الدين وحسنه وعدالته ونزاهته وبعده عما يوصم به من الظلم وعدم الاعتداد. فالله الله لمن عنده الأهلية أن يساعد في إظهار جمال الدين للعالم بتشريعاته بأوامره بنواهيه بعدالته في مخالفه بنزاهته. يا أخي الله يقول وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم. ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا. فهذا دين السماحة، دين النزاهة، دين العدالة، دين الجمال. كيف يكون بين الأمم هو آخر شيء لا يستشار في خصوصياته؟ بأي حق تكون الأمة المسلمة قضاياها لا تستشار فيها؟ بأي منطق تكون الأمة المسلمة 1,600,000,000 كثير من خصوصياته لا يستشار عليه؟ ما السبب في ذلك؟ ما السبب في ذلك؟ أنا أسألك يا شيخ اللي جنبك، جنبك أخينا الشيخ، ما السبب؟ الله أعلم، هذا نصف العلم، اختلاف والفرق، بعدنا عن الحق. ايش رأيكم لو قلنا عدم الأخذ بالأسباب؟ عدم الأخذ بالأسباب، كل شيء بسبب. أعدوا ولا تنازعوا، اثبتوا، كل شيء له ثمن. إذن الذي حصل للأمة من الضعف سببه عدم الأخذ بالأسباب، كل شيء له سبب. هل يمكن للإنسان أن يكون له أولاد لا زوجة له؟ لو كل يوم يقول اللهم ارزقني أولاد ما لا نقول له؟ ما يمكن الإنسان يكون له أولاد بلا زوجة. هل يمكن الإنسان ينال عز العلم وهو لم يجد ذل الطلب؟ لم يحتمل الجوع والعري والعطش وحفظ المتون والبعد عن الأقارب والأهل والأوطان وتحمل المشاق حتى ينال العلم فينال العزة. هل يمكن الإنسان يمتلئ قلبه من التقى وهو كل يوم يذهب إلى السوق ويحملق في الحرام ويتكلم بالحرام ويسمع الحرام؟ لا يمكن ينال التقى إلا من كابد الطاعات. إذن كل شيء له ثمن. إذن ما تعيشه الأمة من الضعف سببه عدم القيام بالأسباب. لا بد أن نأخذ بالأسباب حتى نكون في المكان اللائق بنا. هل رأيتم ناسا يزهدون في العقول مثل الأمة الإسلامية؟ من أكبر أسباب القوة الاهتمام بالعقول وشراءها والبذل فيها من غير محاسبة، لأن الذي يقوي الأمم العقول. أمة تزهد في العقول أيش النتيجة؟ الضعف. كل سنة العالم الإسلامي يصرف على التعليم العالي 4 بلايين دولار وتذهب إلى الغرب باردة. وأكبر ما يقوي الأمم هو العقول. تبدأ تسهل الصعب، تخترع الأدوية، تخترع الآلات، تخترع الفنون، فتقتوي الأمة. إذن إذا كانت الأمة لا ترغب في العقول وتزهد في العقول إيش النتيجة؟ إذن أكبر مشكلة نعيشها عدم القيام بالأسباب. وما في شيء يقوي مثل العلم، لا يوجد شيء مثل العلم. العلم يرفع، العلم يرحم، العلم يعز، العلم يقوي الإدارة، العلم يقوي الاقتصاد، العلم يبعد عن سفاسف الأمور، العلم يجعلك تتمتع بالحياة، تعرف كيف تنام، كيف تمشي، كيف تتكلم، كيف تكسب الأصدقاء، كيف تنقذ أمتك، كيف ترفع نفسك، كيف تأخذ لك بصمات قبل أن تموت. لا يوجد شيء مثل العلم. ولذلك الهدهد وهو طير حقير لما تعلم شيء من جغرافية اليمن، كان نبي الله وملكه يجهله سليمان، وقف أمامه وقفة الشجاع ونسب الإحاطة لنفسه ونفاها عن سليمان بسبب شيء من جغرافية اليمن. كان نبي الله وملكه سليمان يجهله وتفقد الطير، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ لو عذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد إيش؟ فجاء الهدهد ووقف وقفة الشجاع ونسب الإحاطة لنفسه ونفاها عن سليمان بسبب شيء من جغرافية اليمن. قال إني أحطت بما لم تحط به، إني أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ فلم يكن من سليمان إلا أن قال سننظر أصدقت أن كنت من الكاذبين. والكلب أكرمنا الله وإياكم إذا علم تؤكل صيدته، وما علمتم من الجوارح مكلبين. فلذلك ينبغي أن نهتم بالعلم ونبذل فيه، لأن الإنسان إذا تعلم العلم لأجل الوظيفة أو لأجل المنصب أو لأجل الجاه، العلم يرغمك للإخلاص، لأن الذي يتعلم يعلم أن الله لا تخفى عليه خافية، وأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وأن عنده للمجرمين من النكال ما لا يعلمه إلا الله، وأن عنده من المتقين من الكرامة ما لا يعلمه إلا الله، فلا بد أن يستقيم. لذلك قال السلف تعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. إذن ما تعيشه الأمة من الضعف سببه ماذا؟ عدم الأخذ بالأسباب. إذن كل واحد منا يأخذ بالأسباب، تغض بصرك، تكف لسانك، لا تسمع الحرام، لا تأكل حرام، لا تمشي إلى حرام، تتعلم، تقرأ، تسأل الله التقى، تسأل الله الجنة، تساعد الفقير، تساعد اليتيم، تصلح ذات البين، خلاص تكون أنت عضو منتج من المجتمع، كل من خالطك إيش؟ تأثر بك واستفاد. إذا كان كل واحد يقول الله يهديهم ويجعل اللوم على الآخرين، طيب المجتمع يتكون من ماذا؟ من الأفراد. إذا كان كل واحد يجعل اللوم على الآخرين وهو لا يقوم بما يجب عليه، نتقوى. إذن الآن كل واحد منا يقوم بما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا ولا تكلف إلا نفسك. كل واحد منا يقوم بما يستطيع، وبإذن الله تعالى ترتفع الأمة وتقوى وتكون كما قال الله خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان الإيمان خيرا لهم، أهل الكتاب اليهود والنصارى لو دخلوا في هذا الدين وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وسلكوا الطرق التي طلبت منهم وكفوا عن الطرق التي أمروا بالكف عنها لكان ذلك الأمر خيرا لهم. ومع ذلك منهم المؤمنون كعبد الله بن سلام وأضرابه ممن دخل في الإسلام وله أجره مرتين، وأكثرهم الفاسقون أي الخارجون عن طاعة الله تعالى الذين لم يمتثلوا شرع الله. لن يضروكم أيها المسلمون هؤلاء إلا أذى كشت بهم لعبد الله بن سلام وأنه ترك دينه أو طعنهم في الدين. إذن هذا إخبار من الله تعالى أن أهل الكتاب لن يضروا المسلمين ضررا يضر إن كان المسلمون على الصفة المطلوبة منهم، إن كانوا على الصفة المطلوبة منهم. أما إذا لم يكونوا على الصفة المطلوبة منهم فذلك أمر آخر. إذن لن يضروكم أيها المسلمون إن كنتم مسلمين إلا أذى من غير ضرر شتم أو طعن أو إشاعة، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. هذا إخبار بالمستقبل وقد تحقق وهي معجزة. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار هذا تعبير جميل جدا، وهو كناية عن الهزيمة، لأن الإنسان إذا قابلته بوجهك وقابلك بظهره هذا دلالة على أنه انهزم وولى. ثم لا ينصرون أي لا ينالون ما يريدون. بعدين قال ضربت عليهم الذلة، ضربت يعني جعلت كالمضروبة عليهم، التزموها أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إذن كل الأمور جعلت في نصابها وكل شيء يعطي له حقه، فالمسلمون أفضل الأمم لما قاموا به، وهؤلاء اليهود أخس الأمم لما قاموا به، والدنيا يحكمها قانون إيش؟ المعاوضة، تبذل تربح تنام تخسر. لذلك أخس خلق الله اليهود، لذلك قال ضربت عليهم الذلة أينما وجدوا إلا بحبل من الله. فيها للعلماء أقوال، قيل بالجزية وقيل بدخول الإسلام، وحبل من الناس يعني ناس يؤمنونهم، ولذلك اليهود لا يقومون إلا بغيرهم ما يقومون بنفسهم. ولذلك قال لا يقاتلونكم جميعا أو من وراء جدر، الجدار هذا تصديق لله ولرسوله. ولكن الله قال ضربت عليهم الذلة، وقال وقطعناهم في الأرض أمما، وقال وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، وقال وإن عدتم إن عدتم للإفساد عدنا عليكم بالتنكيل. ونحن في النهاية يعني الأمة المسلمة أكبر نصر لنا أن نستقيم على الدين، لا يوجد شيء أقوى للأمة من أن تستقيم. إذا استقامت لا تقاوم، الإسلام إذا امتثله المسلمون لا يقاومون، وإن كان من الامتثال الإعداد، من الامتثال عدم التفرق، من الامتثال الثبوت، من الامتثال التضحية، لأن الله قال وأعدوا هذا أمر، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، وقال ولا تنازعوا. إذن أكبر نصر للمسلمين أن يستقيموا، لا يوجد شيء أقوى للمسلمين من الاستقامة. لذلك فلندعو للاستقامة وندعو للتحابب وندعو للتعارف، لأن الله أمر المسلم بأن يكون مع الصادقين. طيب إذا لم أعرف الصادقين كيف نكون معهم؟ وربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذن كيف نكون مع الصادقين؟ لابد أن نعرف الصادقين ونتعاون معهم. الغريب أن أهل الضلال في كل العالم يعرفون بعض. مجرم كراتشي يعرف مجرم نيويورك، ومجرم طوكيو يعرف مجرم إسطنبول. كل مجرمي العالم في الليل يعرفون بعض، والطيبون في الحارة في الحي الواحد لا يعرفون بعضه. عجبت من قوة أهل الباطل في باطلهم وضعف أهل الحق في حقهم. الله يقول: كونوا مع الصادقين. وبالأحس أن الآن القنوات مفتوحة والشبكات العنكبوتية، ينبغي أن نعرف الطيبين ونتعاون معهم ونستشيرهم، وأن نرفع الأمة ونعز الإسلام، وأن ننقذ أهل الكرة الأرضية في الوقت الذي أصبحت الكرة الأرضية كالقرية الواحدة. حري بأهل الفضل وأهل النبل وأهل الدين أن يسعوا في إنقاذ البشرية من الكفر ومن دخول جهنم. وهذا الدين دين لا يقاوم، لأنه تبيان لكل شيء، وأنه ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأنه لا نحتاج لشيء إلا وهو مبين في هذا الكتاب. إذن قال تعالى، يقول تعالى: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. إذن هذه الذلة وهذه العقوبة وهذه الويلات سببها ما قاموا به من المعاصي، وهذه العزة وهذه الرفعة سببها ما قاموا به من الفضائل. إذن كل إنسان يجني ما زرع، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء وما ربك بظلام للعبيد. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن تصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن تجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.